المعالي للإنتاج الفني تقدم يا سيد الناس يا عدل الوعد والوعيد يا غاية المجد معناها ومذخورها أنا أدري إنك أجل من الحداد والقصيد وعزم الرنة القيفان وبحورها ومنجل الشعر وهل والغناء والنشيد من الطواريق مبدعها وجمهورها لكن يهديك الحزن القديم الجديد آهي وديوان شعر الروح وشعورها أوراقها الصدر وحبارها الدم الوريد ليشرق دم من يفداك من حورها وان تكرم من الكرم ومن اعتذار البريد وانك ترد الهدية عنك يا نورها يا سيدي يا رسول الله ولوي حدي قذبت من لوعة افراقك ومن جورها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الذي من قبل بعثت منصور يا غارة الجبار في يوم ذي قار، هذا الذي في مولده زلزل الجور واخمد معه نار المجوسي الأهوار، هذا الذي في مقدم خاب سابور وانذل القيصر وانكفى وجه الأحبار. صب اشقر الفنجال واسمع يا عوار، لو من داري وش يقول المنادي دارك من اقصى الهند لا شك وش عاد منكم كسبنا ارقامنا والهنادي ورطانتك عندي ولو حاسة الضاد تسوى قصيد مدوزين الى الدواد. نامة تجفون اللي من الليل ساري مل الغنى منها ومل تغناها وتفرق الجمع، هل السهر ناسين ما صب في حدب الضلوع وغواها وشبندة وغضت قلوب المنادين والفجر ساقتل النجوم ونحاها. ما بقل انتي على الدنيا وجيته، يا صلاتي ريحيني يا صلاتي همي اللي في ضلوعي ما قويته، واغسلي مع دمعة العين وسكاتي ما عرفت وما تركت وما كنيته آدمي والخطايا بعض ذاتي ذنب ندري به ذنب ما دري. يا هدب عيني ونوني ويا دم الوريد يا سجل احباب روحي وكنز سدود هم نجيب الجفن للمزن والعمر المديد، واحمدي من الاهدى عن ناس وله سجودها في الحان عن عدان وعمك رض ديد لاشتكت روس البنادق رضا بارود هدونك ورود المزرج ومصقول الحديد والنفوس اغلى ما نملك في تنجود. خالد العتيب في خاطري عبره وفي الصدر رعاد والعين فيها مثل قد حزنادي، وقعد ووقف وامشي شوي وانقاد مع هاجسي يقضى عنادي عنادي والنفس سلفه واسوك الراس معتاد نطح السنين العوج أول وحادي واصبر ولو الصبر سلال الأكباد والجرح صدري عن شموته اضمادي وان صار حظك وان صادر ورى يا ابوي لعيت قبل العياد وسمير البشير الله يا مدرك سريرات الأسرار بقي تنساها من الذنب مذعور، يا خير من ضيف ويا عز من جار، يا جاعل من بيته من الناس معمور، يا واعد الجنة ويا موعد النار، يا حاصد المحيا ويا محيا البور، يا فارج الضيقات عن كل محتار ومغيب الليعات عن كل مقهور، القادر المتكبر الظاهر الظاهر بعث المتعالي الوالية النور الوذبك واستغفرك سر وجهار وعوذبك من وقفة ما لها دور. خالد العتيبي وسمير البشيري يقدمان. يا سيدي سجدنا بن واصل، يالله عسى الجنة جزاء والدين الرسالة، يا عروس البيت أبشرك ضاقت فجوج الوسيع المراجل يا صلاتي. الجزء الثاني من سلسلة يذكرني. واللي عجز معك مالو صار ما يعرف ثلاث لك وتزال يذكرني. يا غارة الجبار في يوم ذي قار، هذا الذي من قبل باثته منصور، يا غارة الجبار في يوم ذي قار، هذا الذي في مولده زلزل الجور واخمد مع النار المجوسي فلهوار، هذا العلم واللي عاد وقته النور والنار للي من ضلاله على النار هذا الذي اسمه فالأرواح محفوظ يذكرني وبصار أمه لا بغات كيف البصار يا سيدي يا سيدي يا سيدي واللي عجز معك ما دور لصار ما يارت للأفلاك وعلا